الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة والأخوات المباركون، في مطلع هذا اللقاء وهو مستهل هذه الدورة العلمية التأصيلية الأولى التي يقيمها هذا الجامع المبارك، جامع العقيل بحي مسرة بالطائف، فيما علم من نشاطه ضمن برامجه المعهودة في التأصيل والمنهجية وتقريب العلم وإقامة المجالس العلمية المباركة التي يجد فيها شداة العلم وحداته وطلابه بغيتهم في هذه المجالس التي ينتابها العلماء ويتوارد عليها الفضلاء والكرام. ما زال هذا الجامع بفضل الله تعالى موئلا لطلبة العلم في عروس المصائف، وما زالت مجالسه وملتقياته وبرامجه حافلة بكثير من الخيرات والبركات، كتب الله أجر القائمين عليه وجزاهم خير الجزاء. بين يدي هذه الدورة يكون هذا اللقاء الذي نلتقي فيه هذا المساء، ليكون توطئة ومدخلا لطلاب العلم بين يدي هذه الدورة العلمية في الحديث عن الهمة في طلب العلم. والهمة في طلب العلم تأتي فرعا عن الهمة العالية في حياة الإنسان، وحياة الإنسان إن لم تكن بها همة ترتقي به إلى العلا وتأخذ بيديه نحو مقامات الشرف والكمالات، فإنه سيفوته من الخير والشرف شيء كثير. الهمة زاد كل ذي مطلب رفيع ومقصد شريف. الهمة هي الوقود الذي به يسير، هي الجناح الذي به يطير. الهمة في طلب العلم مفتاح لبابه، وهي أيضا ارتقاء في سلم طلابه. يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا تصغرن همتكم، فإني لم أرى أقعد عن المكرمات من صغر الهمم. ويقول ابن الجوزي رحمه الله: من علامة كمال العقل علو الهمة، والراضي بالدون دنيء. يقول ابن القيم أيضا رحمه الله: فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل. إذا كان الحديث عن علو الهمة في طلب العلم فإنه يأتي فرعا عن علو الهمة في حياة الإنسان، فصاحب الهمة العالية ذو شرف وحر وكرامة نفس تأبى عليه الرضا بالدون. يقصدون بعلو الهمة أن يستصغر المرء ما دون النهايات من معالي الأمور، فإذا قصد بابا من أبواب الحياة واتخذ طريقا ارتضاه لنفسه فيرى كل شيء دون النهايات والكمالات يراه صغيرا ولا يقنع به، وما تزال نفسه تحثه وتأخذ به نحو الكمالات فلا يقنع بكل ما يصل إليه وما يبلغه ما لم يصل إلى منتهى طموحه. يصدق فيه قول القائل: له همم لا منتهى لصغارها، وهمته الصغرى له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. ما يزال أصحاب الهمم في كل جيل في الأمة مضرب المثل، يشار إليهم ويحتذى بهم ويقتدى بفعالهم ويقتبس من أقوالهم. ما زالوا أيضا مضرب المثل التي تلوح للأجيال دوما، يقال لهم إنه لا يزال في الأمة من يقدر على بلوغ الكمال ومن ينشد المقامات العالية، لا يزال في الأمة قدر نستطيع الوصول إليه، وليس تاريخا يروى وليس صفحة طويت في تاريخ السلف، بل لا يزال فينا وبيننا ومعنا من يضرب به المثل في علو همته. يفتح هذا الباب ليقال لطلاب العلم دونكم فادخلوه، وهلموا فأقبلوا على هذا الباب، عسى أن يكون من بينكم عالي همة تسطر سيرته ويذكر خبره في هذا السفر الكريم الذي ما زال يتحدث جيلا بعد جيل. إذا كانت الهمم العالية صفحة أو تاريخا يروى في ديوان الإسلام صفحاته الأولى همم السلف وسادات الأمة من الصحب الكرام رضي الله عنهم فيما عرف عنهم من همم عالية فتحوا بها هذا الباب، فإن التاريخ وهذا الديوان ما زال مفتوحا وسجله ما زالت صفحاته تتتابع، ولا يزال في الأمة كل جيل كما أسلفت من تضاف ترجمته ويذكر اسمه ويضاف إلى هذه القائمة والكوكبة النيرة من عوالي الهمم في الأمة. الحديث عنه عن علو الهمة في طلب العلم يندرج في عناصر لعلي أجملها في أمور أربعة. أولها الحديث عن دوافع الهمة في طلب العلم، وثانيها الحديث عن مظاهر هذه الهمة لدى طلاب العلم، وثالثها ذكر نماذج من علو الهمم عند أهل العلم، ورابعها وخاتمة الحديث أسباب لنيل الهمة العالية في هذا الطريق الشريف. فإذا ابتدأنا بأول هذه العناصر، ما أهمية موضوعنا؟ ما الدوافع التي تجعلنا نطرق موضوعا كهذا بين يدي طلاب العلم، بين يدي دورة يشرعون فيها ويقبلون عليها؟ هل لا يزال طلبة العلم بحاجة إلى أن يطرق آذانهم بين الحين والحين ذكر أخبار الهمم العالية؟ هل لازلنا نحتاج حقيقة إلى أن نهز أبداننا وننفض عنا غبار الكسل لنقول لأنفسنا قبل أن نقول للآخرين جدوا وشمروا وأقبلوا وهلموا؟ أجل، لأننا بشر وما زالت الصوارف والشواغل كثيرة تأخذ بألباب طلبة العلم. الحديث عن دوافع علو الهمة ينتظم في أمور، أولها أنها سمت الأحرار وهيئة الشرفاء، طبع النبلاء علو الهمة. لن تجد شريفا ذا مروءة كريما نبيلا يرضى بالدون، هذا في كل شؤون الحياة فضلا عن أن يكون في طلب العلم. علو الهمة صفة يوصف بها الفضلاء والنبلاء، يوصف بها الكرام في المجتمع، ولا يمكن أن تجد ذا كرامة ومروءة وشرف وسيادة إلا وجدت عنده علو همة هي التي بلغت به مراتب الشرف والنبل في مجتمعه وبين أمته. يقول العلامة الخضر حسين رحمه الله، يقول: ومما جبل عليه الحر الكريم ألا يقنع من شرف الدنيا والآخرة بشيء ممن بسط له، يعني ما يقبل بأي شيء يتأتى له. يقول: أملا فيما هو أسنى منه درجة وأرفع منزلة، والحر لا يكتفي من نيل مكرمة حتى يروم التي من دونها العطب، يسعى به أمل من دونه أجل، إن كفه رهب يستدعيه رغب. علو الهمة في منطلقها الأول حديث عن نفس عزيزة كريمة أبية لا ترضى إلا بالكمالات ولا تقنع بالدون، هذا مطلب ومنطلق مهم. يقال لكل طلبة العلم: مثلكم أحرى أن يحمل بين جنبيه تلك النفوس الشريفة وتلك الهمم النبيلة وتلك النظرات السامقة التي تحلق دوما في الأعالي. الدافع الثاني للحديث عن علو الهمة أنها مطلب شرعي في كل باب، فكيف هي بطلب العلم؟ علو الهمة مطلب قررته الشريعة لأهل الإسلام، وأنت ترى أن شريعتنا الغراء لا ترضى لبني الإسلام إلا أن يكونوا نبلاء كرماء فضلاء أصحاب همم عالية. الإسلام ما يزال بالمسلم يترفع به عن السفاسف. في الحديث الصحيح يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. عندما يخبرك نبي الأمة عليه الصلاة والسلام أن الله يحب الأمور المعالي وأنه يكره عز وجل السفاسف، ألا ترى أن هذا دفعة لكل نفس مسلمة أن يقبل على باب يحبه الله ويأنف أن يلج بابا يعلم أن الله يكرهه ويبغضه ولا يرضاه لبني الإسلام؟ في دعاء الصالحين حكى القرآن وأنهم إذا رفعوا أكفهم وأرسلوا دعواتهم تطرقوا أبواب السماء، إنما يطلبون الكمالات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قالوا مرضوا أن يكونوا في جملة المتقين وعامة الصالحين، ولا يقنع إلا أن يكونوا أئمة في المقدمة دائما، لأنها الهمم العالية لا ترضى إلا بمثل ذلك. هو مقتبس من حث وتوجيه الشريعة الغراء في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن. عندما ترفع حتى في أمنياتك ودعواتك سقف الطموحات، فإن تربية للنفس ألا ترضى بأي شيء ولا تقبل بكل ما يقع في يديك، وما تزال تشمر وترفع الهمة لتبلغ أعلى مما بلغت، ولا تزال تحثك الخطى نحو الكمالات. هكذا نجد في معان عظام يجعل الإسلام ضمن أحكام الشريعة رفع همم بني الإسلام نحو الكمالات. ثالثا، من دوافع علو الهمة أنها لا يستمر طريق بدونها ولا تبلغ المطالب من غيرها. خذ ما شئت من أبواب الحياة، في التجارات، في طلب المعاش، في اتساع الأرزاق، لا يزال أصحاب الهمم العالية هم المتقدمون في كل باب. لن تبلغ في طريق تسلكه مطلبك الذي تريد بلا همة. هي الزاد كما أسلفت، هي الوقود الذي به تنطلق وعليه تتحرك ومنه تصل إلى مبتغاك. فعندما نتحدث عن باب عظيم كالعلم، فإنه أولى ما يتحدث فيه يا كرام عن علو الهمة واستصحابها. وإذا ما جاء طالب العلم يعد عدته، فاشترى الكراس والقلم والحقيبة واتخذ الأسباب المناسبة وقصد الحلق والمجالس والمعاهد والجامعات وفرغ نفسه، كل تلك أسباب. اعلم رعاك الله أنه مما ينبغي أن يحمله طالب العلم بين جنبيه ليتهيأ ليكون طالب علم، أن يحضر في ذاته همة عالية. هي أحد الأدوات التي يحتاج أن ينميها في ذاته. ليس حرصك على القلم والكراس واتخاذ الأسباب والبحث عن مجالس الذكر وحلق العلم ليست بأعظم شأنا من أن تحضر قبل هذا وذاك نفسا تحمل همة شريفة وغرضا عاليا تسعى نحو الطموح الكامل. أصحاب الطموحات دائما يمدحون في كل باب، في كل باب من أبواب الدنيا، فكيف أنت بباب العلم الذي أعلى الله منزلته وشرف أهله وجعلهم في مقام ورثة الرسل والأنبياء عليهم السلام؟ إذا بلغنا المرتبة الشريفة التي لا يعلم في الإسلام رتبة بعد النبوة أجل منها، وهي رتبة العلم، فإننا أولى ما نتحدث فيه عن استصحاب الهمم العالية في هذا الباب. الأمر الرابع والدافع الرابع أن العلم مركب صعب وطريق، لا أريد أن أقول وعر ولا هو مستصعب، لكنه حقيقة ليس بالذلول. وبالتالي فطلب العلم طريق يحتاج سالكه أن يكون معه من الهمة ما يتحمل به الصعاب وما يتجاوز به العقبات وما لا يقف به عند كل عثرة وعائق فيصرفه ويعود خائبا. العلم شريف عزيز ولا ينال إلا بشرف النفوس وعزتها، وشرف النفوس هممها العالية، عزتها كرامتها الأبية التي تأتي داخل تلك الأصداف في الهمم الشريفة التي تشتعل في قلوب أصحابها حرصا ورغبة. لا سبيل إلى العلم ونيل أعاليه إلا بهمم عالية. قمم سامقة وجبال شامخة ارتقاها السادات والأئمة والأعلام، فإذا ما أردت الوصول إليه لن تكون ضعيف البنية ضعيف الهمة فتبلغ ما تريد بمجرد الأماني. ومن جميل كلام ابن القيم رحمه الله: العلم والعمل توأمان، يعني لا ينفكان عن بعضهما. يقول: العلم والعمل توأمان أمهما علو الهمة. إذا ما أردت أن تبلغ في العلم درجة وفي العمل مرتبة شريفة فأنت لا تستغني عن همة عالية. يريد أن يقول: إن لم تكن ذا همة عالية لن يلد لك في داخلك لا علما عظيما ولا عملا جليلا يقربك إلى الله ويزيدك في صفحاتك حسنات يسرك أن تلقاها يوم أن تلقى الله عز وجل. الدافع الرابع الحديث عن علو الهمة يأتي لحاقا بركب السابقين وإدراكا لمقامات الراسخين. صدقا والله فقد سبق القوم يا أحبة، سبقوا سبقا بعيدا، لن أقول أجيال السلف والقرون المفضلة. فذاك عندما يحكى تاريخا لتشحذ به الهمم فإنه لا يراد أن يقول بيننا وبينهم ما دونه خرط القتاد، لكن لا يزال حتى في جيلنا المعاصر أقوام سبقوا سبقا بعيدا وقد بلغوا بالعلم وحزموا أمرهم وثنوا كل ما يمكن أن يطوى من مراحل وأمور عظام حتى بلغوا المقامات العالية. فإذا أردنا أن نلحق بركب السابقين وأن ننضم إلى هؤلاء الشرفاء في طلب العلم ذوي الهمم العالية فلا بد لنا من طرق هذا الباب والحديث عنه. خامسا من دوافع الحديث عن علو الهمة أن طلب العلم في ذاته أحد أسباب علو الهمة. يعني تدري عندما يتحدث لعامة الناس كيف يعلو أحدهم بهمته وكيف يستطيع أن يبني في داخله صرحا من الهمة العالية، تدري فإنه يقال له عليك بالعلم فإنه يرفع همتك، فيجعلون من طلب العلم وتحصيله سبيلا إلى رفع الهمم وشرف النفوس، وينصحون من يجد في نفسه خمولا وضعة وانصرافا عن المعالي ينصحونه بالحرص على طلب العلم وتحصيله، فإنه في ذاته يكسب النفوس شرفا ويزيدها همة فوق همة، لأن العلم مادة شرف وسمو يدفع إلى العمل ويوقف ويورث صاحبه على كثير من المعاني والمسائل والأبواب التي ترتقي بهمته ولا بد. هذه منطلقات خمس ودوافع أردتها أن تكون بين يدي حديثنا عن الهمة في طلب العلم وتحصيله. العنصر الثاني، عندما نتحدث فيما سيأتي بعد قليل عن الأسباب التي ينال بها علو الهمة في طلب العلم، فدعنا نتكلم أولا عن المظاهر. إذا ما أردت أن أقف أمام المرآة لأنظر في نفسي وأعرف مقدار همتي وأقف على ميزان الهمم بين طلاب العلم فأعرف كم يبلغ وزني فيه، فما هو المعيار؟ كيف لي أن أقف حقيقة على جملة من المظاهر والعلامات والدلائل هي مؤشرات يقيس بنا أحدنا نفسه ويعرف حظه من علو الهمة ليزداد في ذلك حرصا على تحصيل فوق تحصيل وكمالا فوق كمال. الحقيقة ها هنا علامات حاولت أن أجمع منها قدرا تكون مؤشرات كما أسلفت وتعين على استكشاف النفوس ومعرفة حظها من طلب العلم وهمتها فيه خاصة. المظهر الأول من مظاهر علو الهمة في طلب العلم الانكباب على العلم والجدية في تحصيله. الانكباب على العلم والجدية في تحصيله. يعجبك طالب العلم عندما تراه يسلك طريق الطلب فلا يلتفت إلى شيء سواه ولا ينشغل ببنيات الطريق، فإذا ما سلك طريق العلم وأخذ أسبابه لا تراه إلا منكبا عليه. والناس فيما دون هذا الوصف الشريف من علو الهمة يصرفهم أدنى صارف ويأخذهم أي شاغل من الشواغل، وشواغل الحياة كثيرة وصوارفها جمة. صاحب الهمة العالية بشر يعيش في مجتمعه وتؤثر فيه الأحداث المحيطة به، لكن علو الهمة بقيت له حاجزا دون أن ينساق مع تلك الأمور التي تصرف الناس، ولا ينحدر في الأودية ولا يهبط أيضا مع السيل إذا جرف الناس، لا يزال بهمته مستمسكا بحصن كالمرتقي فوق السيل إذا جاء يجرف فيشرف عليه من علو. ما عصمه بعد الله إلا علو همته في طلب العلم. وهكذا الشأن يا أحبة في كل ما يمكن أن يجعل من صاحبه جادا في طلب العلم منكبا عليه. وأمارة ذلك أيضا أن تراه عندما ينشغل الناس في جملة أحداث الحياة من حولهم بأقاويل وأراجيف وينصرفون إلى كثير من الأبواب التي تصرف فيها الأوقات وتضيع فيها الأيام والليالي، وهم يتتبعون الأخبار وينشدون الحوادث ويتتبعون ما يقال هنا وما يذكر هناك، وأما هو فليس منفصلا عن بيئته كما قلت، لكن همته تحول بينه وبين الانجراف في تلك المسالك، فيبقى متأبطا كتابه، مستذكرا درسه، مراجعا محفوظه، لأنه جاد وهمته العالية أثبتته في مكانه. انصرف الناس وتركوا الحلق وابتغوا أماكن أخرى، ولا يزال مقيما في مقعده عالما أن شرفه في هذا الطريق ولم يبتغي به بدلا. يذكر بعضهم في ترجمة الإمام يحيى بن يحيى الليثي لما قدم من بلاد المغرب إلى الإمام مالك رحمه الله في المدينة ليسمع العلم عنده ويقرأ الحديث ويعود بما قصد به الناس في ذاك الزمان عالم المدينة وإمامها الإمام مالك رحمه الله. فيذكر أنهم كانوا ذات يوم في المجلس، فدخل فيل المدينة النبوية وذهل الناس لأنهم أول مرة ينظرون فيلا ولم يكن لهم عهد به، وكان مخلوقا غريبا، فانصرف إليه الناس وخرج من بينهم الطلبة من المسجد، وبقي هذا بجوار شيخه، فقال له: ما لك لا تنظر مع الناس وتخرج فترى الفيلة؟ قال: ما لهذا جئت، ما أتيت قاصدا من مسافات بعيدة لأنصرف عن مجلس ومكان وغرض جئت لأجله. ثبتته همته لأن يعرف اتجاهه. ما تزال الهمة العالية يا كرام عند طلبة العلم هي المحدد الأساس والثقل الذي يحدد له اتجاهه في طريقه لطلب العلم. المظهر الثاني من مظاهر علو الهمة في طلب العلم عند صاحبها الوقار وحسن السمت والهيئة. وصدقا يا أحبة، طلب العلم له نور يضيء وصبغة تظهر على أصحابه، وعالي الهمة من بين طلبة العلم أوفرهم حظا بهذا الأثر، فسمت حسن ووقار وجلالة وهيبة تعلو محياه. والسبب أن همته العالية في طلب العلم حالت بينه وبين الانشغال بالقضايا التي تذهب العقل وتكسب الطيش والخفة، فلا يزال راجحا عقلي ثقيلا، لا يزال ما فيه من السداد وحسن النظر والتأتي للقضايا، فيكسبه ذلك مهابة وجلالة ووقارا. المظهر الثالث من مظاهر علو الهمة في طلب العلم طول الأمد في أي شيء مع متطلبات العلم ولوازمه. ليس بالذي يطلب العلم في سنوات الجامعة ويفرغ وينصرف عنه، ليس في طلب العلم بالفترة التي قضاها في حلق القرآن لحفظه فلما أتمه انقطع، ليس لعلمه وتحصيله وطلبه مدد مؤجلة يقف عندها، بل طول الأمد مع متطلبات العلم ولوازمه: حلقات، كتب، حفظ، مذاكرة، بحث، ومشاركة لأهل العلم، كل ذلك لا يزال متعته في حياته. وعندئذ فلن تراه إذا تجاوز مرحلة من مراحل حياته كما أسلفت دراسة جامعية مثلا وتخرج، فهل يعني هذا أن آخر عهده بحضور مجالس العلم والدورات والحلقات وفتح الكتب ومراجعة المسائل وبحثها وتحريرها قد انتهى؟ طالب العلم ذو الهمة العالية ليس له منتهى، بل أمده الطويل حتى إذا شغلته الحياة في بعض مراحلها وفي بعض منعطفاتها، فتزوج وأصبح له أولاد وله وظيفة يصرف فيها شطر نهاره، لا يزال ذو الهمة صاحب طريق يعرف مساره فيه لا يصرفه عنه صارف. نعم، صاحب الهمة يؤثر في حياته أن يسلك طريقا يربطه بالعلم، بأن يكون مثلا معلما وفي حقل التعليم وأستاذا جامعيا وباحثا حتى لا ينفصل عما تعلق به قلبه. لكنني ما زلت أقول إن من طلبة العلم من صرفتهم الحياة لمسارات غير العلمية، فتراه انشغل بوظيفة وبحث عن عمل وارتحل من بلد إلى بلد واغترب لظروف المعاش وكسب الأرزاق وما إلى ذلك. أصحاب الهمم العالية ما صرفتهم في حياتهم الصوارف عن طلب العلم، هذه أمارة. فإذا ما وجدت طالب العلم طويل الأمد مع متطلبات العلم ولوازمه ومع مظاهره وكل ما يتعلق به، فاعلم أن وراءها همة عالية قادته إلى مثل ذلك. الرابع من مظاهر علو الهمة عند صاحبها توالي الإنجازات وتحقيق المطالب العلمية. ماذا يعني؟ يعني ابتدأ حفظ القرآن، فتراه لا بد أن ينجز يوما ما لأن همته عالية، وليس بالذي يحفظ بعضه وشطره وأجزاء منه ثم ينقطع وينصرف إلى شيء آخر. إذا بدأ دراسة كتاب أتمه، وفي متن حفظه، وفي درس أكمله، وفي برنامج أتمه، وفي درجة علمية حصل عليها، هذه واحدة من علامات علو الهمة عند صاحبها، أنه متوالي الإنجازات. فإذا غاب عنك أو غبت عنه مدة فلقيته فلك أن تحدثه أو يحدثك عن شأنه فيما وفق إليه فيما سبق، سيخبرك بأنه أتم كذا وأنجز كذا وحصل له كذا وبلغ كذا ووصل إلى كذا. هذه أمارات. أما من لا يزال مراوحا مكانه أو وقف به المسير أو يتعثر يقوم خطوة ويقع وما يكاد أن يقف على قدميه فيسقط، ثم كلما انصرفت همته إلى باب جاءته بعض الصوارف فانصرف إلى باب، بدأ مشروعا في حفظ القرآن وما لبث فيه شهورا ما أتم، ثم تاقت نفسه إلى حفظ السنة فانصرف إلى مشروع حفظ السنة فقطع فيه شوطا، ثم بعد ذلك تراه قد انصرف إلى مسار الدورات العلمية المكثفة ما سلك فيه مدة حتى انصرف فدخل في مشروع القراءة وجرد المطولات، وهكذا تراه لا يتم طريقا، لا ينجز مشروعا، لا يتم برنامجا، لا ينهي كتابا، لا يدرس، يعني لا يتم شيء. هذه من أمارات علو الهمة، وبمقابلها تكتشف ضدها أيضا. فتوالي الإنجازات وتحقيق المكاسب ونيل المطالب وتحقيق الدرجات العلمية في هذا الطريق واحدة من مظاهر علو الهمة في طلب العلم. المظهر الخامس عدم القناعة بمطلب وتطلب ما بعده. صاحب الهمة العالية كلما بلغ مرحلة تاقت نفسه لما وراءها، ولك أن تضرب أمثلة على هذا. إذا ما سلك طريقا أكاديميا يدرس فيه وفيه شهادات ودرجات علمية، أن يحصل على درجة وعلى مرتبة لا تقنعه فيتطلع إلى ما وراءها، كأن يكون متخرجا جامعيا في دراسة غير متخصصة شرعية، فعليه أن يدرس مرحلة تؤهله للانتقال إلى المسار الشرعي فيأخذ دبلوم من إحدى الكليات والجامعات المعتمدة فيصرف فيها دراسة مسائية لمدة سنتين مع عمل ووظيفة تشغله في الصباح ولا يكاد يجد وقتا لما سوى ذلك، ويتحمل من المتاعب والمصاعب شيئا كثيرا، فإذا بلغها تاقت نفسه لما هو أعلى فينخرط في برنامج أعلى درجة، ولا تزال تراه يوما بعد يوم إذا هو قد نال أعلى الدرجات ووصل إلى مبتغاه وحقق. ثم إذا وصل هل تظنه سيقف؟ لا يزال عالي الهمة منتقلا من مرحلة إلى مرحلة، ولا يزال حرصه على الطلب وطريقه الشريف يأخذه أخذا نحو مطالب أعلى فأعلى، درجات وشهادات، فوائد وإجازات، وتحقيق للمطالب لا يقنع بمرتبة يقف عندها، ولا يظن أن ترقيته وحصوله على درجة ونيله لشهادة هي منتهى الطريق، ما يزال يتصاعد في هذا الطريق الشريف. المظهر السادس وأختم به من مظاهر علو الهمة عند طالب العلم التواضع العلمي، وأقصد بالتواضع العلمي هنا أنه لا يرى نفسه شيئا في طلب العلم وتحصيله، وكلما فتح الله له من أبواب العلم وبلغ منه الدرجات العالية لا يرى نفسه شيئا ويعد نفسه صغيرا بين أهل العلم، ويرى في ذاته نقصا كبيرا يسعى لإكماله، لأنه صدقوني ما لم ينظر لذاته هذه النظرة لن تأخذه الهمة نحو الصعود أبدا. ولو قلت لك بالعكس، متى رأى طالب العلم ذاته حقق كمالا أو بلغ نهاية فقد أذن لنفسه بالاندثار والفناء والزوال، وقد حكم على نفسه بالتقاعد العلمي المبكر. إذا ظن يوما ما أنه حقق شيئا ورأى ذاته أنها أصبحت شيئا في طريق العلم، لكن كلما نظر إلى ذاته فأخبت وتناقص في نفسه وخاطبها بأنه لا يزال أمامها طريق طويل، غير مغتر بشهادة حصلها ولا رتبة نالها ولا منصبا تبوأه ولا وظيفة تعين فيها، لا يبالي بكل ذلك ويرى أنه لزاما عليه أن يبلغ الكمالات. فإذا قاس نفسه سيقيسها بأصحاب الهمم العوالي، فيرى بينه فيرى نفسه بينهم صغيرا فيحثه على الكمالات. هذه علامة التواضع العلمي وانتقاص النفس وازدراؤها واحتقار ما حصلته وما بلغته، لأنه لولا ذلك ما يأخذ نفسه نحو المضي قدما. وقلت لك متى شعر بأنه أصبح شيئا فقد وقف وأذن لنفسه بالارتياح والركون إلى الدعة والخمول وانقطاع الطريق مع الأسف الشديد. هذا كان حديثا عن العنصر الثاني، وهو مظاهر علو الهمة في طلب العلم. سأنتقل إلى العنصر الثالث، النماذج المشرقة التي حفظها التاريخ في أجيال الأمة من علو الهمة في طلب العلم. والحديث الحقيقة في هذا السياق طويل، ويفرد له مجالس، بل صنفت له المصنفات لسرد قصص هؤلاء الذين آتاهم الله همما عالية لم تشرق بها حياتهم فحسب، بل أشرق التاريخ وأصبح مضيئا ما زلنا نستبصر بضوئه إلى اليوم. ماذا يعني لك أن تروي من أخبار القوم وشأنهم وعاداتهم وما عاشوه في حياتهم واقعا أحيانا يكون أشبه بالخيال، لولا أنها ثبتت ونقلت ودونت وحفظت. فأنت تحكي عن تاريخ بشر كانوا يعيشون حياتهم كسائر البشر، لكن الذي فرق بينهم وبين غيرهم تلك الهمم الشريفة العالية التي ملكوها بين جوانحهم. هنا نماذج عدة كثيرة. هل تدرك ما معنى أن يذكر في تاريخ أحدهم أنه أول من أدخل صحيح البخاري إلى بلاد الأندلس في وقت ما كانت الكتب فيه تطبع ولا تباع ولا تنشر أو توزع، في وقت كان تحصيل الكتاب فيه يستدعي رواية وعرضا أو سماعا ويستدعي إجازة ونسخا للكتاب من أوله إلى آخره ينسخه صاحبه وفيه من الجهد والعناء، ثم إذا لم يكن هذا ببلده فارتحل من الغرب إلى الشرق قاطعا عرض قارة بأكملها مثل إفريقيا، ليقدم من بلاد الأندلس فيمر بشمال إفريقيا إلى أن يبلغ مصر، فيدخل منها إلى الشام ومنها إلى الحجاز، فيرد أقطار الإسلام وعواصم الإسلام آنذاك مرورا بدمشق والكوفة والبصرة وبغداد، وإذا حج وجاور في الحرمين، كل ذلك لأن يسمع السنة ويحمل الحديث ويرويه، ثم يعود فيكون أول من يحمل هذا الحديث وهذا الديوان من دواوين السنة. أتظن أن هذا إنجاز عادي أن يذكر في ترجمة أسد بن الفرات والقاضي أبي بكر بن العربي وأبي الوليد الباجي أنهم فعلا من فتحوا أبوابا جديدة من العلم والسنة والرواية في تلك البلاد التي أصبحت يوما ما هي عاصمة الإسلام العلمية وتراثها الزاخر وأصبحت مشرق العلم في تلك البقعة من الأرض؟ يا إخوة، هذا عطاء لم يحمل عليه إلا همم شريفة عالية. في ذكر أخبار السلف يطول المقام، لكن لا بأس أن نأخذ طرفا منها. والحديث ها هنا هو كالحطب الذي يراد إيقاد النار فيه لتشتعل النفوس، هو وقود نتزود به ليكون همة أحدنا أكثر اشتعالا وأكثر حرصا ورغبة. بقدر ما تشتعل في داخلك همتك سيكون انطلاقك في طلب العلم وتحصيله والصبر على مصاعبه والصبر على بعض المشاق التي قد يجدها طالب العلم في طريقه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلم لنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال: واعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ يعني ما الذي يحملك على هذا ووفرة الصحابة تغني عن الالتفات لمثلك وتظن أنك بحاجة إلى هذا الباب؟ قال: فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، يعني نائم القيلولة في الظهيرة، فأتوسد ردائي على بابه يسفي الريح علي من التراب فيخرج فيراني فيقول: يا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول لا، أنا أحق أن آتيك فأسأله عن الحديث. يقول فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني، فيقول هذا الفتى كان أعقل مني. ما كان الفرق بينه وبين صاحبه إلا الهمة العالية، وهذا الذي فرق بينهما في المقامات والنهاية في تحصيل المرادات. قيل للشعب من أين لك هذا العلم كله؟ قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. يريدون أنهم أخذوا من كل باب يحمل فيه أحدهم نفسه على الهمة العالية ما يرجو أن يكون قد أصاب به ذلك الشرف. لا يزال في صفحات تاريخ الإسلام المشرقة التي تروى ويضرب بها المثل ويعد والله مفخرة من مفاخر العلم في الإسلام الرحلة في طلب الحديث، التي أفرد لها العلماء مصنفات كما صنع الحافظ البغدادي، ويذكرون فيه الأخبار العجيبة التي ستسمع بعضها الآن. يرتحلون يا أحبة من شرق الأرض إلى غربها ويقطعون المسافات البعيدة مشيا على الأقدام. ما يحملهم على ذلك إلا رغبة في أن يصل أحدهم اسمه بالسلسلة الشريفة التي تقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصل اسمه بإسناد فيه حديث نبوي، فيكون أحد من يشرفه الله في الأمة بنقل السنة ورواية الدين وحمل الحديث الشريف. همم عالية أيضا في زمن لم تكن فيه وسائل المواصلات ولا الاتصالات، وفيه من الصعوبة في الارتحال والاغتراب ومشقة السفر مع فقر وشح موارد وقلة زاد، لكن المتطلب لما كان عظيما هانت أمامه النفوس الشريفة في بذل المعالي حتى تبلغها. سأعرض عليكم أخبارا متناثرة ليس يحدها تسلسل زماني ولا أعلام بأعيانهم، لأن حقيقة أكثر من أن تحصر في مجلس كهذا. الإمام النووي رحمه الله كان يحضر في اليوم والليلة 12 درسا في اليوم والليلة، جدوله كان يشتمل عليه 12 درسا من الفجر حتى المساء. وكان رحمه الله يمشي بالطريق يكرر ما يحفظ من العلم ويراجعه. الحافظ ابن حجر قرأ معجم الطبراني في جلسة بين الظهر والعصر وفيه نحو من 1500 حديث. عبد الله بن محمد فقيه العراق طالع كتاب المغني لابن قدامة 23 مرة. قال الشافعي حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين. ما بلغ الشافعي رحمه الله سن 17 حتى أذن له شيوخه بالإفتاء ورأوه أهلا لما بلغ من العلم. قال ثعلبة ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة ولا نحو 50 سنة. طيب 50 سنة هذا ما شابت لحيته ولا رأى نفسه قد بلغ من العلم مبلغا يصبح فيه أستاذا يقصد ولا يقصد ويأتيه الناس ولا يثني ركبته عند أحد. قال أبو زرعة الرازي أحفظ 200,000 حديث. لما قيل له اذهب لطلب العلم ولا أرى وجهك إلا ومعك 100,000 حديث، فسافر وارتحل وطلب العلم ثم رجع لنشره حتى كان يحضر مجلسه أكثر من 30,000. يقول جرير جلست إلى الحسن البصري 7 سنين لم أخرم منها يوما واحدا. حدثني عن طالب علم يقصد مجلسا يوميا يعتاده ويرتاده في حلقة لحفظ قرآن أو في مجلس علم أو لحضور برنامج لا يعرف أنه غاب لمرض ولا لتعب وإرهاق ولا لموت قريب ولا لجنازة ولا لوليمة عرس وأي سبب من الأسباب. هذه همم عندما نتكلم عنها فإننا نضرب مثالا واقعيا في حياة السلف. يقول أبو حاتم الرازي مشيت على قدمي في الطلب 1,000 فرسخ وستأتيك قصته بعد قليل. قال البخاري كتبت عن 1,000 شيخ وعن كل واحد منهم 10,000 حديث أو أكثر. أما القصة العجيبة التي سأذكر لك طرفا من روايتها فيما ذكر ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل في ترجمة والده أبو حاتم الرازي الذي توفي سنة 227 للهجرة. يقول: سمعت أبي يقول: أول ما خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين. هذه أول رحلة خرج فيها من داره، يقول: أقمت 7 سنين، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، والفرسخ 5 كيلومتر، يعني مشى على قدمه ما يتجاوز 5000 كيلومتر. يقول: أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، ولم أزل أحصي حتى لما زاد على 1000 فرسخ تركت العد، ورأى أنها بلغ عددا كبيرا فما احتاج إلى أن يكمل العد. يقول: أما ما كنت سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فما لا أحصي كم مرة، ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة. قال: وخرجت من البحر من قرب مدينة سلا في المغرب الأقصى إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة في فلسطين ماشيا، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى طرسوس، ثم رجعت من طرسوس إلى حمص، وكان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان فسمعته، ثم خرجت من حمص إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد، وخرجت قبل خروجي إلى الشام من واسط إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشيا. يقول: هذا في سفر الأول وأنا ابن 20 سنة. حول 7 سنين خرجت من الري سنة 213 في شهر رمضان، ورجعت سنة 221. قال: وخرجت المرة الثانية سنة 42، ورجعت سنة 45، أقمت 3 سنوات. قال: وكانت سني في هذه الرحلة 47 سنة، لا 20 سنة ولا 47 سنة من عمره، اختلف حاله، هو كما هو، هذا الذي قلت لك لا تصرفه الصوارف، ويبقى على هذا الطريق مستديما، وعمته لا تزال تقوده إلى البقاء عن مثل هذا المنهج العلمي الكبير. كثيرة هي القصص، منها ما ذكر عن الإمام الحافظ بن منده أنه رحمه الله تعالى أول ارتحاله كان قبل سنة 330. يقول الحاكم النيسابوري: التقينا ببخارى سنة 361، ثم جاءنا إلى نيسابور سنة 75 ذاهبا إلى وطنه، فرحل وعمره 20 سنة، ورجع وعمره 65 سنة، ورحلته 45 سنة حتى عاد إلى دياره. هذه حياة كلها قضاها في طلب العلم والارتحال للقاء الشيوخ والعلماء. يقول ابن منده هو عن نفسه: طفت الشرق والغرب مرتين، يعني يبلغ من الشرق إلى الغرب ثم يعود، ولا يزال يكرر مرورا بالبلاد والأمصار والمدن حيثما سمع بعالم وإمام ومحدث وصاحب رواية قصده وأتاه، وأقام هنا مدة وهناك مدة، يتكرر على تلك البقاع حتى يبلغ أهل العلم. يقول: كنت مع عمي عبيد الله في طريق نيسابور، فلما بلغنا بئر مجة حكى لي عمي قال: كنت قافلا عن خراسان مع أبي، فلما وصلنا إلى هنا إذا نحن 40 وقرا من الأحمال، فظننا أن ذلك ثياب، فإذا خيمة صغيرة فيها شيخ، وإذا هو والدك، فسأله بعضنا: ما هذه الأحمال؟ يعني ما الذي تحمله على البعير حمل 40 وقرا؟ قال: متاع قل من يرغب فيه في هذا الزمان، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحملونه في الكتب والروايات وينقلونه كابرا عن كابر، ويرون أن هذا مما يذكر ويحفظ ويفتخر بمثله. قضوا أعمارهم رحمة الله عليهم في هذا الطريق الشريف، وهمتهم العالية نحو هذا المبلغ. النماذج كثيرة، وما زلت أقول إنك لو جئت تتصفح شأن السلف في رحلتهم لطلب الحديث وحده لألفيته شيئا عجيبا، لكنهم في طلب العلم عامة كانت لهم قصص وأخبار تجدها في مصنفات حاولت أن تجمع هذا. صبر العلماء على الشدائد والتحصيل، الوقت في حياة العلماء المشوق إلى القراءة وطلب العلم، هذه أسماء كتب ألقي عليها نظرة وامكث معها واسمر معها ليلة، والله تشعل في نفسك وقودا، وتذكي داخلك قبسا من الحرص والهمة والرغبة في طلب العلم. ولئن رأيت أنها قصص عاشها أسلاف في تاريخ مضى وأنها قرون فيها من الخير والبركة ما ليس في زماننا، فإياك وتلبيس إبليس لتقول له بل كان ما عندهم من الظروف التي عاشوها أصعب وأشق بأضعاف المرات مما نعيشه في زماننا اليوم مع وسائل المواصلات. هل تملك أن تنزل أسبوعيا تقصد مسافة سفر بعيد بين مدينة وأخرى لتحضر درسا لا تتخلف عنه سنين عددا؟ ها أنت ذا تسمع قبل قليل يقول لا أحصي كم مشيت بين مكة والمدينة، يقول لا أحصي كم مرة قطعتها مشيا. فلو قلت لك من الطائف إلى المدينة، من مكة إلى المدينة إلى الرياض، ومجالس علم أسبوعية تعقد، هل تجد في نفسك الحرص على أن تبلغ هذا المبلغ فيكون في تاريخك وسجلك وحاضرك وماضيك شيء يروى للناس فيقال ها هنا كان طلبة علم وإنسان بلغت به همته إلى أن يجدد ما نحكيه عن السلف؟ وعلى كل حال فثق تماما لا يزال في الأمة من أهل العلم وطلابه ممن بلغ بحرصه ورغبته الهمة العالية التي يروى فيها مثل ذلك، فتتعجب في ارتحال قريب وبعيد واغتراب وقصد المجالس ولقاء الشيوخ وتحصيل الإجازات وربط الأسانيد ثم قراءة الكتب وجرد المطولات وصرف الأوقات والساعات. ما لا يزال فينا من أهل العلم من يقضي جل وقته بين الطلب والتحصيل والقراءة، لا يصرفه عن ذلك إلا وقت صلاة وقضاء حاجة ووقت الأهل والعيال، يقضي في يومه وليلته ما يزيد على 10 ساعات منكبا باحثا منقبا قارئا. هذه همم لا زال أصحابها على قيد الحياة، فإذا ضربت بذلك مثالا لتقول لنفسك لن يعجزك أن تبلغي ما بلغوا. والله من فتح لنفسه الباب وأذن لنفسه أن تجرب وأن تحاول سيجد شيئا فوق التوقعات. آفة كثير منا يا كرام استصعاب الأمور، وظنوا أن تلك القضايا كانت مرحلة يذكر فيها الناس على مثال لا يستطاع تكراره اليوم، وهذا غير صحيح إطلاقا. غاية ما في الأمر أننا توهمنا شيئا من المحال واستصعبنا قدرا هو في حقيقته يسير، ودليل ذلك المحاولة لكسر هذا الوهم والانطلاق بلا قيود ولا حدود نحو آفاق يحلق فيها طالب العلم. أختم جلستنا هذه يا كرام بالعنصر الرابع والأخير، وهو الحديث عن أسباب نيل علو الهمة في طلب العلم. وها أنا ذا أقود لك بين يدي هذا الحديث أيضا نقاطا 5 أرى أنها يمكن أن تجعل لي ولك طريقا نسلك فيه سبيلا نعلو فيه بهممنا ونزداد فيه حرصا ليزداد عالي الهمة علوا فوق علو، ويكتسب ضعيف الهمة فينا والخامل شيئا ينفض به عن نفسه غبار الكسل ووهم الضعف الذي يظن أنه ما زال يقيده. الأسباب عدة وأنا أجملها في 5. أولها الدعاء وسؤال الله جل وعلا التوفيق والسداد وأن يفتح له أبواب العلم وتحصيله وأن يرزقه الهمة العالية. المطالب كلها تطلب من رب العزة والجلال. يقول العلماء ما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن بالازدياد من شيء سوى العلم، وقل رب زدني علما. لن تجد في القرآن إطلاقا أن الله أمره بطلب الزيادة في الرزق ولا المال ولا متع الحياة، هو العلم. فإذا نحن أحق أن نسأل ربنا كلما دعونا وسألنا الله. سؤال لطلبة العلم، كم مرة يحضر في دعائك، في سجودك، في صلاتك، في طوافك، في حجك وعمرتك، في إفطارك وأنت صائم، في كل موطن هو مظنة إجابة رفعت يديك تسأل الله من مطالب دنياك وأخراك، كم مرة حضر في دعائك أن تسأل الله بصدق همة شريفة في طلب العلم تتخطى بك الصعاب وترقى بك فوق السحاب؟ كم مرة؟ إذا كانت هذه غائبة عنك فاعلم أنك لازلت بعيدا عن الطريق، وأول ذلك أن تمسك بهذا الحبل، حبل السماء الدعاء، وأن تسأل الله دوما في كل موطن تقول يا رب، وتسأل ربك مستنزلا فضله وتوفيقه عليك أن تسأله توفيقا وسدادا في باب العلم وطلبه وتحصيله. السبب الثاني الذي تنال به الهمة العالية الإخلاص لله في طلب العلم، وهذا ليس كذاك، ليس هو الأول، هو شيء أخص منه. إنما الأعمال بالنيات، هذا أصل عظيم. نيتك في طلب العلم ما هي؟ صدقني مهما بذلت من أسباب، إن لم تكن في نيتك لطلب العلم خالصا قصدك لوجه الله الكريم فلا تتعب صدقا والله. ولنقل بالعكس، إن صادق النية وخالصها يرزق من التيسير وعلو الهمة وفتح الأبواب وتيسير الأسباب ما لا يبلغه صاحبه ولو كان أذكى وأحد ذهنا وأكثر سببا. الإخلاص يا شباب، بقدر الإخلاص يفتح للعبد باب السداد والتوفيق. وقد أحسن من قال: ما ارتفع شيء من الأرض إلى السماء أعظم من الإخلاص، ولا نزل من السماء إلى الأرض شيء أعظم من التوفيق. وبقدر الإخلاص يكون التوفيق، يرزق العبد وما توفيقي إلا بالله. ولك أن تستدل على ذلك بسير الأعلام العلماء الأئمة عظماء الهمم، والله لتجدنهم من العظماء في إخلاصهم لله، هذا لا يمكن أن تجده منفكا. كانوا من أشد الناس إخلاصا وتحريا لنياتهم وتصفية لها من الشوائب، فانظر كم فتح لهم ما خلد به ذكرهم إلى اليوم منذ 1000 سنة وزيادة، والأمة ما زالت تترحم على مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وتذكر بكل افتخار أسماء أولئك الكبار أصحاب السنة والعلماء ورواة الدين وحملته وحراس الشريعة. ما كان عندهم ما يكون من الأسباب ما في زماننا المعاصر، لكنهم بإخلاص عظيم أغلقوا عليه أبواب قلوبهم، رزقوا توفيقا وهمما عالية بلغت بهم المجد المؤثل إلى يوم القيامة. يقول ابن القيم رحمه الله: والمطلب الأعلى، يعني عز الدنيا والآخرة، موقوف حصوله على الهمة العالية والنية الخالصة. السبب الثالث الذي ينال به الإخلاص، الذي ينال به علو الهمة، معرفة شرف العلم ومراتب فضله ودوام استشعار ذلك، وتحديث النفس ببلوغ درجات نجوم الأمة وعلمائها. عندما يحضر هذا في ذهنك على الدوام وتستحضر نصوص الشريعة الغراء التي حكت فضل العلم ومكانة العلماء، ستتوق نفسك وتعلو همتك، ولا ترضى بأن تكون في مؤخرة الركب وأواخر الناس. عندما تعلم أن ميراث الأنبياء والرسل هو علم الشريعة، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. تفتح لنفسك شهية عظيمة على طلب العلم وتحصيله، ثم أنت لا تزال في كل مرحلة تخطوها وكل صفحة تطويها من طلب العلم تؤز نفسك نحو مزيد من طلب الكمال وتحصيله. هذا باب عظيم، وأحد أسبابه التي تسقى بها تربة الهمة في داخل قلبك يا طالب العلم أن تحدثها دوما بهذه الفضائل. ولأجل ذلك جاءت النصوص الشرعية في بيان فضل العلم كثيرة متعددة، في بيان العلم ذاته وشرفه ومكانة أهله وما أعد الله لهم من الرفعة وما خصهم به من الكرامة وما آتاهم من المناقب. حدث نفسك على الدوام وقلب في داخلها هذه المشاعر التي تشتاق نحو الوصول إلى هذه الفضائل والتحلي بتلك المناقب، ستنطلق وستكسر عنك الأغلال والقيود التي أقعدتها، وسترى أن كثيرا من وهم العجز والكسل والخمول سيتبخر ويذهب سدى. عندما تستطيع أن تملأ ذاتك وطموحك ورغباتك بأن للعلم لذة وأن له شرفا وأن له منصبا كريما عند الله عز وجل وعند أهل الإسلام. السبب الرابع الذي تنال به الهمة العالية مصاحبة ذوي الهمم ومطالعة سيرهم، إذن هي صحبة حسية ومعنوية. أقصد بالصحبة الحسية أن يكون لك من الرفاق والأقران والأصحاب من يزيدك همة وطموحا، لا من يثبطك ويخذلك، من تشعر أن فيه جذوة تشتعل وحبا للعلم متعلقا به، من إذا رآك تكاسلت نشطك، من رآك نمت أيقظك، ومن إذا رآك تخلفت تفقدك، ومن إذا رآك تأخرت قدمك وأخذ بيدك. أصحاب الهمم خير معين في هذا الطريق، وبهم تكتسب همما عالية. إياك والمثبطين، واحذر صحبة الكسالى والذين يعني يقنعون بالدون، أولئك لا يزيدونك إلا تثبيطا. يقول ابن الجوزي رحمه الله: فسبيل طالب الكمال في طلب العلم الاطلاع على الكتب، فليكثر من المطالعة. هنا يقصد الصحبة الأخرى، الصحبة المعنوية. قد لا يكون حولك ومن أقرانك أولئك أصحاب الهمم العالية، لأنك تجدها في ثنايا سير أصحاب الهمم العالية. يقول رحمه الله: فسبيل طالب الكمال في طلب العلم الاطلاع على الكتب، فليكثر من المطالعة، فإنه يرى من علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجد. إلى أن قال رحمه الله: فالله الله، وعليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم، فالاستكثار من مطالعة كتبهم رواية لهم. قال إلى أن يقول يحكي عن نفسه، يقول: فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعباداتهم وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع، فصرت أستزري ما الناس فيه وأحتقر همم الطلاب. فأفاده ذلك بإدمان النظر في تراجم العلماء وسير العظماء وأخبارهم. واحدة من جوانب القصور عند طلبة العلم، حتى عند أصحاب القراءة الواسعة وتطلع الكتب والنظر فيها، واحدة من جوانب القصور هو قراءة تراجم العلماء وتقريب صفحات أخبار المجد الذي ورثونا إياه وهي حافلة. ولما تقرأ في ترجمة أحدهم خبرا يهز داخلك، وتنتقل ترجمة آخر فتنزل بها دمعتك، وثالث فيرق بها قلبك، ورابع وخامس وعاشر. إدمان النظر سيورثك همة عظيمة عالية، ولا بد، وستجعل في داخلك من الحرص والرغبة ما هو كفيل حقيقة أن يزيدك في هذا الباب، وأن يجعلك أكثر حرصا وإقبالا على طلب العلم وتحصيل العلو الهمة المطلوبة فيه. السبب الخامس الذي ينال به علو الهمة في طلب العلم: ملازمة العلماء الراسخين ذوي الهمم العالية في علمهم وتعليمهم وحثهم والأخذ بأيدي الناس من حولهم. وقبل ذلك مر بنا مصاحبة ذوي الهمم، وقصدت بها الرفاق والأقران، لكنني أقصد بهذا السبب إتيان العلماء ذوي الهمم. وليس بالضرورة أن يكون لأحدهم في مسيرة طلبه ذلك المعنى، وهو موجود غالبا عند هذه الفئة، لكن العالم الذي يوظف علمه لرفع همم طلابه ويحثهم بقوله وفعاله ويأخذ بأيديهم نحو الكمالات، فإنهم يوقدون في دواخل طلابهم شعلة من الهمم العالية التي كلما أوشكت أن تنطفئ زادوها اشتعالا. وما زلنا نجد في أساتذتنا وعلمائنا وشيوخنا من هو كذلك، بل إنك تجد العالم ذي الهمة العالية الشريفة قصد مجلسه والجلوس بين يديه في حد ذاته يأخذ بهمتك نحو العلياء تماما، فإنهم يكسبون طلابهم من سمتهم وطباعهم ولا بد، ولهم أثر ويجده الطالب من سيرة أستاذه ومن خبر يسمعه عنه ومن قصة يحكيها له. وربما كان ما يفيده الطالب من سمت أستاذه وشأنه وهمته ربما كانت أعظم فائدة من درسه الذي استمع له والمتن الذي قرأه عليه والكتاب الذي شرحه على يديه. كل ذلك محصل، ونحن بشر والطباع تكتسب وهي تنتقل، والأستاذ أعظم أثرا في نفس طالبه ومتعلمه الآخذ عنه، ربما أكثر أحيانا من أهل بيته ومن أبيه الذي يقوم على تربيته، ليس لشيء إلا لأن أستاذه له سطوة على نفسه. فإن كان كذلك فليتخذ طالب العلم من أسباب علو الهمة ونيلها تلك الفئة من العلماء التي تعتلي بطلابهم إلى العلياء وتأخذ بأيديهم نحو مجد السماء يزرعون فيهم همما. وما زلنا نقرأ في أخبار السلف طرفا من هذا القبيل الذي يحركون به الهمم. تعلمون قصة صنيع البخاري رحمه الله وجمعه للصحيح الذي أصبح أصح كتاب بعد كتاب الله، مشروع خدم الأمة أكثر من 1000 سنة ولا يزال. عندما قال له شيخه في مجلس وهو جالس مع طلابه: ألا تنشط لجمع الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلمة قالها فوقعت في نفس طالب نجيب ذي همة عالية، فاشتغل بها لعمر وأصبحت مشروعا قام عليها جهاد علمي ضخم، أصبح اليوم صفحة مشرقة من صفحات مجد الإسلام وعلوم الإسلام وتاريخ الإسلام. هي محاولات يثريها ويحركها ويحرث أرضها علماء حكماء ربانيون راسخون يشعرون أن ما بين أيديهم من طلاب العلم وحملته أنهم مشاريع ناجحة للأمة، وأنها قيادات مباركة، وأن من شأن الواحد منهم إذا ما وظف في مكان يليق به وبدور يستطيع القيام به أن يبلغ بالأمة مجدا، وأن يحقق لها مكسبا، وأن يرفع راية للدين، وأن يذب الله عز وجل على يديه عن ثغرة من الثغرات وسائر الفضائل والمناقب والمكرمات. فمصاحبة العلماء والجلوس إليهم والترداد عليهم يكسب هذا المعنى الكبير من علو الهمة، وهو في عداد أسباب نيلها في طلب العلم. وفي ختام هذه الموضوعات التي أردنا بها إطلالة على ما يتعلق بعلو الهمة في طلب العلم، فإن الوصية أيها المباركون أن هذه الإطلالة ينبغي أن تكون مدخلا تعين أحدنا على هذا الطريق العظيم وعلى تحصيل المراد فيه، ولنعلم أنه ما من شيء أشرف من أن تبذل فيه الهمم العالية من طلب العلم، وليس شيء أحق في حياتنا كلها بتفاصيلها ودقائقها وصغارها وكبارها، ليس في حياتنا شيء يستحق أن تبذل فيه الهمم العالية أشرف من طلب العلم. وطالب العلم والحديث له خاصة إن كان قد وفق إلى هذا الباب الشريف وسلك فيه خطوات وأصبح يعد نفسه أو يعده الناس من بين طلبة العلم وأهله وحملته، فحري به ألا تقعد به همته وألا تنزل به بعد أن عاش معها فترة فيها إقبال وفيها رغبة وحرص واتقاد، وأن ينبغي ألا يزيده العمر في تقدمه والسن مع تقدمه ألا يزيده أيضا إلا مزيدا من الحرص وعلوا في الهمة ورغبة فيها. أوصيت قبل قليل أيضا بمطالعة تلك المجاميع التي حوت صفحات من صبر العلماء على الشدائد والتحصيل، وقد كان لهذا الكتاب خاصة للشيخ عبد الفتاح أبي غدة رحمه الله فيه من جمع تحركت لها نفوس طلبة العلم، بوبه على أبواب وجمع في كل باب منها قصصا لواقع عاشه أسلافنا العظام الكبراء العلماء فأورثونا مجدا، لنعلم أن المجد والتراث العلمي الذي ورثونا إياه ما جاء من فراغ، ولا حصل براحة الأبدان ولا بالكسل وكثرة المنام، لكن عاشوا حياة فيها كفاح عظيم فيها جد واجتهاد جسيم. ذكر ذلك في جوانب من حياتهم، في جانب منها كان فيها تعب ونصب ورحلة في طلب العلم وقطع المسافات، وجانب آخر في هجرهم للنوم والراحة والدعة وسائر الملذات، وثالث في أخبارهم في الصبر على شرف العيش ومرارة الفقر وبيع لباسهم أحيانا وأثاث بيتهم لاستمرارهم في طلب العلم وتحصيله، وجانب رابع في الجوع والعطش في هواجر الأيام والساعات الطوال، خامس في أخبارهم في العري ونفاد المال والنفقات في الاغتراب والارتحال في طلب العلم وما أصابهم فيه من شظف وتعب وقلة ذات يد، وسادس في أخبارهم في فقد كتبهم أو بيعها أو ما حصل لهم عند ممات أحدهم وقرب حضور أجله. كل ذلك جوانب عدة تتلمس فيها واقعا يهز نفسك الأبية ويخرج مكنونها من الهمة الشريفة ويجعلها أكثر حرصا. إذا كان الحديث لطلبة العلم فلنقل بكل صراحة إن ما نعيشه اليوم من ثورة في المعلومات ووفرة في تحصيل المراد لطلاب العلم وتقريب للبعيد وتيسير لكل ما يحتاجه طلبة العلم، الدروس، الكتب، المكتبات، المخطوطات، وكل ما يحتاجه طالب العلم حقيقة أصبح لا أقول على مقربة من يديه، بل أصبح في جيبه، يحمله معه في جهازه الجوال. ولو أراد أن يجعل لنفسه شيئا من برنامج يحمل فيه نفسه على جد واجتهاد لوجد نفسه عما قريب أنموذجا لطالب علم يضرب به المثل. المسموعات المسجلة والكتب المرفوعة والمصورة فضلا عن المكتبات الزاخرة وما بين ذلك وذلك من مكتبات ضخمة وسجل رقمي يحوي كثيرا من أرشفة لدروس تجد فيها علم السابقين الأحياء منهم والأموات. وليس بينك وبين أن تعد نفسك تلميذا لبعض العلماء الذين ربما ما أدركت حياتهم أو مجالسهم إلا أن تستمع إلى دروسهم، فكأنك جالس في مسجد أحدهم أو في مجلسه أو قاعته التي كان يدرس فيها ويعلم الناس. ومع تقدم الوسائل وكثرتها ووفرتها إلا أن طلبة العلم يشتكون أمرا آخر، أنه رغم توفر الأسباب ويسرها وسهولتها وقربها من الأيدي في التناول إلا أن الانصراف أصبح سمة، والعزوف عن مجالس العلم والالتحاق بركب العلم أصبح أيضا معلما بارزا تراه العين. وسر ذلك والعلم عند الله ليس بالأسباب، إنما هو فيما تحمله النفوس في داخلها من الهمم. فنحن نضع اليد على الموضع الذي ينبغي أن يكون ملتمسا في بداية الطريق. هذا حجر الزاوية يا شباب، هذا المنطلق الأهم، هذا هو المعول عليه في طريق طويل، بعيدا عن أسباب يسيرة أو عسيرة، بعيدا عن جهود مبذولة أو ممنوعة، بعيدا عن كل ما يمكن أن توفره من وسائل وأساليب وأسباب لطلب العلم. الخطوة الأولى تبدأ من هناك، من داخل نفسك، من جوف صدرك، من همة ينبغي أن تزرع وتسقى وتنمو وتتعاهد بما ذكر من نماذج وأساليب ومظاهر يحرص الإنسان على تعاهدها في ذاته. العلم باب ما زال مفتوحا، وطريق في شرف عظيم يرتقي فيه بنو الإسلام في أجيال الأمة أيضا ما زال مشرعا. ومن أراد وطرق الباب وفتحه وسلك سبيله فإن الله عز وجل لا يحرم عبدا من فضل جعله لهذه الأمة مخصوصا، لكنه من سلكه بطريقه الصحيح ومن دخل الدار من بابه بلغ المراد، وهذا باب عظيم. أردنا أن يكون بين يدي هذه الدورة العلمية التي ستقام تباعا في هذا الجامع المبارك إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل في خاتمة هذا اللقاء أن يمن علي وعليكم بتوفيق وسداد وتحصيل علم نافع وعمل صالح يقربنا إليه. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا علينا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسلك بنا سبيل العلماء العاملين الربانيين الراسخين، واجعل علمنا نورا لنا وحجة لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا فضل إلا فضلك، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم امن علينا بعفو وعافية يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل لنا وللمسلمين جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وجنبنا الزيغ، والضلال والحور بعد الكور يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وأصلح له النية والبطانة والقول والعمل يا أكرم الأكرمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ما رأيكم بمن بدأ بطلب العلم في دخول الجامعة ولم يحصل على دار الثانوية كما يريد في أول فصل، ثم فقد الأمل في حلول المراد من الدرجات العلمية هذا لا علاقة له بسؤال السائل. الدراسة ومسالكها ودرجاتها ومساراتها النظامية لا تعدو أن تكون مظهرا من مظاهر العلم وسبيلا من سبله وبابا من أبوابه، لكن لا تزال مجالس العلم وحلقاته، ولا يزال العلم منثورا في المساجد والحلقات وفي الدروس وفي المجالس، ولا يزال أهل العلم باذلين لعلمهم وما تزال أبوابهم مشرعة. فإن فات صاحبنا شيء مما أراد من طريق يسلكه لتحصيل المراد عبر مسار من المسارات فدونه المسارات الأخرى، والأبواب ما زالت. صحيح أن هذا من أكثر ما يعين طلبة العلم على الاستمرار في طلب العلم وتحصيل الدرجات العلى فيه، لكن لا يزال في تاريخنا المعاصر من علمائنا الكبار ومن أصحاب الفضيلة والمعالي من لا يحمل رتبة علمية أكاديمية ومعه من العلم الذي فتح الله لهم أبوابه ونالوا به أضعاف ما حصله أصحاب الشهادات والدرجات المخصوصة التي نشير إليها. ليس هذا تزهيدا في طريق دون طريق، لكنه محاولة لعدم انحطاط الهمم إذا ما أغلق باب من الأبواب، فليس هذا منتهى الطريق. وعالي الهمة لا يحده باب عن باب ولا يصرفه طريق عن طريق، يعني هب أنه باب أغلق، كمن يعتذر مثلا بمحاولة للحاق بركب العلم على كبر سن. وبعض الشروط النظامية التي تتيح الاندراج والانخراط في بعض المسارات العلمية تشترط سنا معينا، هل نعد هذا فعلا نهاية للطريق وحكما بالإعدام على حياة طالب علم في طلبه للعلم؟ الجواب لا. فإذا أغلق باب فدونه أبواب عدة، وإذا رأى نفسه لا يتيسر له سبيل من السبل فالسبل الأخرى المتاحة أيضا كثيرة. فالنصيحة لمثل هذا ولغيره أنه إن فات مطلب من المطالب في طريق طلب العلم فلا تزال هناك أبواب كثيرة يمكن الشروع فيها ويمكن استدراك ما فات. بل دعني أقول إن كثيرا ممن يحرص على طلب العلم ربما رأى في كبر السن وتقدمه صارفا، ورأى أنه لم يتهيأ له منذ شبابه وصباه ومقتبل العمر أن يكون مع طلاب العلم الذين طلبوا العلم مبكرا. حتى هذا سيقال له لا يزال في سير السلف القدماء ولا يزال في سير المعاصرين من العلماء من طلب العلم على كبر فبلغ الإمامة في العلم وسبق الناس وفاق العلماء. فالقضية بمرتكزها الأول تعود إلى همة في داخلك بأسبابها المذكورة في اللقاء آنفا، والعلم عند الله. ستكون آفة إذا افترضنا انفصاما بين الأمرين. الدعوة إلى الله وتبليغ العلم وتقريبه للناس مظهر من المظاهر التي يحظى بها طلبة العلم وثمرة من ثمرات العلم، ومن ظن أن الثمرة يمكن انفصالها عن شجرتها فقد أخطأ. طلب العلم ليس مقصودا لذاته، فيه لذته نعم، وله شرفه نعم، وله قصده الذي يبلغ به طالب العلم وقته وبذله وجهده وماله، نعم، لكن ما وراء ذلك هو أن يقوم بهذا العلم حجة لنفسه وللناس من حوله، وأن يبلغ هذا العلم وأن ينشر من هداه وأن يجعل من نفسه وحياته وعلمه الذي حباه الله به قبسا يستضيء الناس به ويهتدون به وينتفعون من علمه. فإذا كانت الدعوة إلى الله قاطعة للطريق فليست في ذاتها بل لما يظنه صاحبنا أحيانا، ومن ظن أن الاشتغال بعد مرحلة من المراحل في الطلب ظنها صارفة عن طلب العلم فهي لا تعد أن تكون من الصوارف التي يتوهمها بعض الناس وليست كذلك، مثل الظن أن الاشتغال بطلب الوظيفة وكسب المعاش والزواج والأولاد أنها صوارف عن طلب العلم، وفي الحقيقة ليست كذلك، بل إنما زكاة العلم بذله، وبالزكاة ينمو رأس المال. فإذا كان مع طالب العلم من العلم ما بذله في الدعوة وتعليم الناس وإرشادهم ويظن أنه بذلك يقوم بواجب العلم فإنه يزكو علمه ويزداد. وينبغي أن يكون هذا بالعكس، يعني متى تصدى طالب العلم لأعباء الدعوة وأشغالها وأعمالها وتعليم الناس، والله ليكونن هذا من أعظم الحوافز له على الاستزادة من العلم. تدري لما؟ يخشى أن يكون شمعة تحرق نفسها لتضيء للآخرين، يخاف أن يندثر يوما ما، يخاف أن يحفر قبره بيديه ليموت بين الناس وهو حي، يشعر أن الناس المنتفعين من علمه ودعوته وبذله كالمغترفين من مائه ونبعه، وهو يخاف أن ينضب يوما وأن يتوقف دره وأن يقف ذلك السيل الذي من الله تعالى به عليه، فلا سبيل له إلا إلى أن يتوسع ليكون نهرا بدلا من أن يكون قناة، ويكون بحرا بدلا من أن يكون نهرا يقتصر على زاوية وشط ومسار محدود. وهكذا هم العلماء، كلما ازدادوا في تصديهم للعلم وبذلهم للناس شعروا أن ما عليهم من التبع في الازدياد من العلم وتحصيله سيصبح أعظم، ثم يبارك لهم ببذلهم وتعليمهم ودعوتهم ويرزقون من التوفيق بقدر ما يحملون في قلوبهم من الإخلاص أنهم يرجون بذلك بذل زكاة علمهم، وأنه من باب نادى العلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل، فيجعلون هذا مهرا لطلب العلم وثمنا لتحصيله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جزاكم الله خير. نحن هذا السؤال، ما هو واجب الآباء جاء أبنائي خاصة في هذا الزمن مع الصوارف والشراغلين إذا أردوا أن يسلكوا بهذه الطريقة؟ الواجبات عدة الحقيقة، لكن يجمعها شيء واحد هو أن يستشعروا عظم الأمانة التي حملنا الله إياها تجاه الأولاد، أمانة أعظم من أمانة مال يجعلها جارك عندك حتى يعود من سفره، أمانة أعظم من مجرد وديعة وحق شريك لك في تجارة دخل معك وسائر ما نظنه من الأمانات التي نتحملها بكل حرص وشدة واهتمام واحتياط. أمانة الأولاد هي رأس مالنا في الحياة، أمانة الأولاد هي مشروعنا المستقبلي. بحق يا إخوة، قد لا يكون أحدنا صاحب منصب ولا جاه ولا صاحب أثر عظيم في المجتمع، ولم يهيأ له في حياته أن يكون على ثغرة من ثغور البلد ولا باب من أبواب رفع رايته في أي مسار من المسارات، لكن طالما كان لك بيت فيه زوجة وأولاد هذا مشروعك الكبير، هذه أمانتك العظيمة، بيسعك والله أن تخدم دين الله عز وجل في بيتك في ذاتك وأولادك، بأن تزرع فيهم هذا المعنى الكبير لرعاية حق الله جل جلاله وتعظيم دينه وشعائره وحب ما حبان الله تعالى به من هذا الدين والتعلق به والانتماء بكل اعتزاز إلى شريعتنا وقيمنا ومبادئنا وأخلاقنا، هذا باب كبير. فرعاية الآباء والأمهات لهذا الواجب وتعاهد الأولاد بهذه التربية هو والله من أعظم الكفاح. ليس إنجازا في حياتي وأنا أب أن أحقق مناصب وظيفية مرموقة، هذا شرف ولا شك. ليس الإنجاز الحقيقي وأنا أب أن أبتغي في دنياي هذه مراتب أحمل فيها أوسمة الشرف ليظهر اسمي ويعلن ويعرف الناس صورتي وشكلي. الكسب الحقيقي هو ما ينجح فيه الأب في استثمار صالح في تربية أولاده، الكفاح الحقيقي للأم عندما تزرع في بنيها وبناتها تلك المعاني العظيمة من التعلق بدين الله وتعظيم الشريعة وحب العلم والاتجاه إليه والانكباب عليه والكفاح في تحصيله، هذا هو التوريث الحقيقي. قد لا نورثهم قصورا ولا أموالا ولا أرصدة ولا شيئا من متاع الحياة، حسبنا أن نورثهم حفظا للقرآن وحبا للدين وعناية بالسنة وتطبيقا لها، أن نورثهم شيئا عظيما يؤسس فيهم انتماءهم ولاءهم عزهم فخرهم شرفهم عفتهم أمانتهم أخلاقهم. هذا هو الكسب الحقيقي. الباب كبير والواجب عظيم، والأدوار أيضا لا حد لها. جماع ذلك كما أسلفت أن نشعر أنهم مشروعنا وإنجازنا الحقيقي وموروثنا الكبير الذي سيسألنا الله عنه أولا، وسنشعر أننا أفنينا فيه عمرا يستحق أن نتركه من بعدنا لجيل يحمل بفخر اسم والده ليشعر أنه قدم له في حياته شيئا عظيما لما سلك به هذا الطريق وأورثه هذا السبيل، وأن له أما وإن كانت عامية لا تقرأ ولا تكتب لكنها جعلت منه ابنا صالحا وبنتا عفة برة تقية. أن يكون الآباء والأمات بهذا المنطلق، أنظر أنه هو الباب الصحيح والمدخل الذي نرزق به صلاح الأولاد وسعادتهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلهم لنا قرة عين، وهو تعالى كريم جواد منان. وقف الحياة لأجر يدوم بعد الحياة.